الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله جميعا بطاعته مع درس جديد من وقفات تربوية مع الأربعين النووية ومع الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم بالغ الأهمية، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو النصيحة، وهذا فيه مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أهمية النصيحة. قال الإمام النووي عن هذا الحديث: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، ما النصيحة؟ قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة، النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير. إذن كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وعرف البعض النصيحة باختصار فقال في تعريفها: النصيحة هي إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير. والمسلم أيها الإخوة تدور حياته كلها على النصيحة، فينصح إذا باع أو اشترى، وينصح إذا تكلم، وينصح إذا تحرك، وينصح إذا عمل. فالمؤمن في كل حركاته وفي كل سكناته ما هو إلا ناصح أمين. كيف لا يكون ذلك ولقد كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمة على النصيحة والإرشاد والتوجيه. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول الله عز وجل على لسانه كما جاء في كتابه العزيز، قال الله عز وجل: قال يا قوم ليس بي ضلالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فدعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كانت قائمة على النصيحة والتوجيه والإرشاد. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة وقفة بسيطة مع شرح موجز لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتبر أن الدين يقوم على النصيحة بين أنواع النصيحة ومصارف النصيحة، فقال: النصيحة تكون لله. وكيف تكون النصيحة لله؟ تكون بالإيمان به عز وجل، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وعدم الإشراك في عبادة الله عز وجل. أما النصيحة لكتاب الله عز وجل تتلخص بالإيمان به بأنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، لم ولن يحرف ولن يتبدل ولن يتغير، وأن نقوم بالعمل بمقتضى هذا الكتاب العزيز. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن الإيمان به والتصديق بنبوته، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. أما النصيحة لأئمة المسلمين، والأئمة هم الأمراء والعلماء كما ذكر ذلك العلماء تكون بطاعتهم في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة، وأيضا الدعاء لهم والنصيحة لهم في السر ومحبة الخير لهم، وأن نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. أما النصيحة لعامة المسلمين فهو إرشادهم إلى ما فيه إصلاحهم وصلاحهم، نفرح لأفراحهم ونحزن لأحزانهم، نحب لهم ما نحب لأنفسنا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة تكمن أهمية النصيحة في التربية من خلال ثمارها، من خلال ثمارها. فالنصيحة في المجتمع الإسلامي هذا أحد ثمارها، النصيحة تعزز روابط الأخوة بين المسلمين، بين أبناء المجتمع الواحد. المجتمع المسلم أيها الإخوة مجتمع لا مثيل له ولا نظير له، مجتمع متناصح فيما بينه في معاملاته وفي علاقاته وفي جميع شؤونه أيضا أيها الإخوة النصيحة تعزز في النفس الصدق، هذا الخلق النبيل، أنت عندما تنصح غيرك هذه الخصلة، خصلة الصدق والإيمان والتعامل مع الله عز وجل بصدق ومع الناس بصدق، تتعزز هذه الخصلة وتقوى شوكتها من خلال النصيحة. لماذا ذلك؟ لأنك عندما تكون ناصحا لربك أو لكتابه أو لرسوله فأنت تتعامل مع الله عز وجل بصدق، وأنت عندما تنصح أئمة المسلمين وعامة المسلمين أيضا يدل على صدقك مع تعاملهم، فلولا صدقك في معاملتهم ما نصحتهم ولا أرشدتهم ولا وجهتهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم. فهذا الأمر يا أخوة، النصيحة تربي في النفس وتقوي في النفس خصلة الصدق. أيضا أيها الأخوة من ثمارها أي النصيحة، النصيحة بمفهومها العام تربي المسلم على التوازن في الحياة، تربي المسلم على التوازن في الحياة. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك من خلال إعطاء كل ذي حق حقه، فأنت تنصح لله وتنصح لكتابه وتنصح لرسوله وتنصح أئمة المسلمين وتنصح عامة المسلمين، فتعطي كل ذي حق حقه، وهذا يبعث التوازن لك في حياتك، يعني تكون إنسانا سويا مستقيما، لا اضطراب عندك، في نفسك هدوء وفي قلبك راحة وطمأنينة. أيضا من آثار النصيحة أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أمر بمعروف ولم ينهى عن منكر لا يعد ناصحا أمينا، بل هو غاش لأمته ولمجتمعه. في هذا الحديث أيها الإخوة يظهر لنا جليا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. وهذا الأمر يتضح بأمور، أولها أسلوب الحصر الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية، أو كما ذكر علماء البلاغة والبيان، أي معرفة وأي مبتدأ وخبر في الجملة الاسمية إذا جاء المبتدأ والخبر على هيئة المعرفة فهذا يدل على الحصر وعلى القصر، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية، أي مبتدأ وأي خبر يأتيان على شكل المعرفة فهذا يدل على الحصر، والحصر له أساليب كثيرة موجودة في كتب النحو وفي كتب البلاغة، منها الحصر بإنما، ومنها الحصر بأن يكون المبتدأ والخبر معرفتان أو معرفتين، ومنها أيضا الحصر بالتقديم وغير ذلك من أنواع الحصر. المهم في هذا الحديث فيه أسلوب الحصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين معرفة، النصيحة خبر، كلاهما جاء على صيغة المعرفة. والحصر يشد الانتباه، الحصر أسلوب الحصر في الكلام يشد الانتباه ويرسخ المعنى أكثر في ذهن السامع، كما ذكر ذلك علماء اللغة العربية. أيضا أيها الإخوة، يظهر حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم في هذا الحديث من خلال التفصيل بعد الإجمال، التفصيل بعد الإجمال، هذه مهارة رائعة جدا في التعليم والتربية، أن تجمل الكلام في بدايته ثم تفصل. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل في بداية الحديث فقال الدين النصيحة، ثم فصل فقال لله، لرسوله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا التفصيل أسلوب كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ما كان النبي يجمل ثم يفصل، والتفصيل الذي يأتي بعد الإجمال يرسخ العلم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال لأن الشيء إذا كان مجملا غامضا ساقت النفس وتطلعت النفس إلى معرفة بيان ذلك المجمل، فإذا جاء البيان وإذا جاء التفصيل وإذا جاء التوضيح بعد ذلك يرسخ المعنى أكثر في ذهن السامع، كما ذكر ذلك علماء البلاغة أو علماء التربية. أيضا يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال تكرار جملة الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما جاء في مستخرج أبي عوانة، وهذا التكرار يدل على أهمية هذه الجملة، هذا التكرار يدل على أهمية هذه الجملة، ويدل على تأكيد الكلام وتوضيحه وبيانه بالنسبة لي السامع. أيضا يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال تعليمه بجوامع الكلم، هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها، صحيح أنها كلمات قليلات لكنها شملت كل ما يحيط بالإنسان، شملت كل ما يحيط بالإنسان من علاقاته مع ربه وعلاقاته مع خلق الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، يتضح حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال استخدام المبالغة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الدين النصيحة اختصر الدين بهذه الكلمة، بكلمة النصيحة، وهذا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم ليشد انتباه الصحابة وليشحذ هممهم، ليحرك أفهامهم لتلقي هذا الحديث العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب مبالغة كثيرا في أحاديثه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الحج عرفة، مع أننا نعلم أن أركان الحج ليس فقط عرفة، الوقوف بعرفة، لكن لأهمية الوقوف بعرفة النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الحج بكلمة واحدة فقال الحج عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والعبادات نحن نعلم أنها كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر العبادة بقوله الدعاء، ليدل هذا مبالغة، ليدل على أهمية الدعاء في حياة المسلمين. وأيضا في هذا الحديث أيها الإخوة يتضح لنا حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على أن يتعلموا، حرص الصحابة على أن يتعلموا وأن يفهموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيها الإخوة إذا كان المتعلم حريصا على أن يتعلم، هذا الأمر يدفع المعلم إلى أن يبذل قصارى جهده ولأن يأتي بكل الوسائل والطرق التي من خلالها يستطيع أن يعلم الطلبة وأن يفهم الطلبة أكثر. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كيف يظهر حرصهم على التعلم والتعليم؟ يظهر من خلال قولهم عندما قال النبي الدين النصيحة، قالوا قلنا لمن يا رسول الله، فأرادوا أن يعرفوا لمن تكون النصيحة. ثم جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.